صارت مخيرة بين إما أن تحمل وإما أن تعمل. وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية هذا البعبع، هذه الدولة الكبيرة الضخمة اللي تحكم العالم، لما يكتبون تقارير عن سبب قلة الخصوبة يقول لك ذهاب النساء للعمل، وكونهن يريدن أن ينجزن في أعمالهن فيؤخرن الحملة ويؤخرن الولادة حتى يصل الأمر إلى مستوى حرج من ضعف الخصوبة. طيب فما عسى أن يقال في تونس مثلا؟ حقيقة نحن ندرك حكم التشريع كلما رأينا المآزق التي يقع فيها الناس بسبب البعد عن الشريعة التي هي الفطرة. طبعا كثير من هؤلاء الناس، سواء هذه الأخت أو غيرها، هم في هذا المجتمع اللي تسلط عليه جماعة العلمانية المتوحشة منذ وقت طويل. والله المستعان. لكن حقيقة الممانعة المجتمعية كان يبغى تكون أقوى. والله المستعان. ودائما سبحان الله لما نسير مع أسئلة الناس يظهر لنا من حكمة التشريع الشيء العظيم. حتى قبل مدة، يعني تقريبا قبل 4 سنوات، هو حسان عن امرأة زوجها توفي، وبعد يومين أو 3 تقريبا من وفاته هي مضطرة أن تخرج العمل. فقلت يعني كيف تخرج العمل؟ يعني العمل كيف يعني ما ما ما ما, ما يعطونها إجازة؟ يعني على الأقل في فترة الإحداد، فترة. قال والله هو هذا الوضع عندنا هكذا. طيب ليش ما لها أقرباء رجال يقومون بها؟ يعني هذا قال لأ، الناس هناك عايش كل واحد يعني كل يقول نفسي نفسي، على النظام الأمريكي، على قولة عمر العبيدي صاحبي هناك عايش في أمريكا. فقلت وصف لي أمريكا، قال القيامة لها السماء قامت وكل واحد يقول نفسي نفسي. الله المستعان. ايضا قضية الزوج، هذا الزوج اللي جالس والله وهو مو راضي يدفع ومو راضي يسوي. على فكرة هذه مرحلة الان النسوية تدفع اليها دفع، لان اساس حنان الرجل على المرأة وكذا هو امور يأخذها منها، يعني امور يعني هي علاقة تبادلية. فإذا عملنا على إخصاء الرجل أنه أنت لازم ما يصير عندك غيرة، عذرا على هذا التعبير، ما يصير عندك غيرة، ما يصير عندك كذا، ما تفرض وجودك في أي شيء، إذا قتلتم في هذه المعاني ستقتل في المعاني الأخرى، أنه يحمي وأنه عنده نخوة ستنتهي أيضا. هي رزمة تأتي مع بعضها. لهذا الشريعة جاءت تهذب مثل هذه الأمور، لم تستأصل الأمر من أساسه. دائماً أبداً أقول أن هناك مجموعة من المنظومات، مثل منظومة القبيلة، منظومة الأسرة، منظومة الدولة، منظومة العلاقة بين الزوجين، كل هذه المنظومات تتحقق بها منافع، ولكن أيضاً الرأس في كل في هذه المنظومات في العادة يعني ممكن يتسلط، أو ممكن الذي ليس رأسا يثقل على الآخر. فالشريعة جاءت تنظم. أما الحل الذي دائما يتخذه الغرب هو الهدم، خصوصا فيما يتعلق بأمر الأسرة والعلاقة الزوجية وهذا، والانحياز للطرف الذي يرونه ضعيفا، الانحياز له إلى حد يحولونه من مظلوم إلى ظالم، ويجعلونه نزغا يفكر بحقوقه دون واجباته، فيضيع نفسه، يضيع المنظومة التي كانت يعني هو يحقق منها منافع والطرف الآخر يحقق منها منافع سواء حسية أو معنوية. ثم بعد ذلك أيضا يضيع نفسه ويعيش في كيه وفي تعاسة. يعني أخيرا مثل قصة هذه الفتاة المرتدة اللي هربت، تتذوق لحم الخنزير وكذا. فرأيت تعليقات لغربيات، نساء غربيات، واحدة تقول من أجل السجائر والكحول ولحم الخنزير، لهذا تركت يعني أهلها مقزز، عائلتها، يعني هي حتى تنظر. واحدة أخرى تسخر تقول الآن هي تعيش حياة صحية، لحم خنزير، دخان، خمر. يعني إن هذه الأمور أصلاً يعني اللي يعني تختزل فيها الحرية هي أمور أصلاً ضارة، يعني لو كانت ممنوعة فأهلاً وسهلاً. هذه يعني إحدى ضحايا، ومو ضحايا هي، وهو فقط